وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله باب الوكالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: والوكالة عقد جائز، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفت صحتها. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، بطلت. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: والوكالة عقد جائز. وأيضا من العقود الجائزة، مر معنا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه، من حيث الجواز يعني الإذن بالفسخ أو جواز الفسخ، ثلاثة أنواع: إما أن تكون جائزة من الطرفين، أو لازمة من الطرفين، أو لازمة من طرف جائزة من طرف. فمن العقود الجائزة من الطرفين الوكالة، ومنها أيضا الشركة والوديعة والجعالة والمساقات والمسابقة والعارية، هذه كلها عقود جائزة من الطرفين. قال: لأنها من جهة الموكل إذن، فهي كالإذن في أكل طعامه. قالوا: من جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها، لأن هذا هو شأن العقود الجائزة من الطرفين. وهنا مسألة لطيفة يذكرونها: لو قال له: وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك. إذا قال: وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، فكيف ينعزل؟ يقول: كلما عزلتك فقد وكلتك، يبطل هذا التعليق، يقول عزلتك. لكن إذا قال عزلتك، قريب مما تذكر، يقولون ينعزل بقوله عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك، فيعكسها، ويتسمى هذه الوكالة الدورية، وهي على المذهب فسخ معلق بشرط. وعلى المذهب هي صحيحة، يعني أصل قولي كلما وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، هذه على المذهب صحيحة، وعند شيخ الإسلام لا تصح، لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة، وهذا تغيير لقاعدة الشرع. ثم يذكر مؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة. قال: تبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق، بفتح الباء. وذكر مؤلف رحمه الله تعليل ذلك، ثم ذكر مسألة أنه إذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، ذكر الحكم أنها تبطل الوكالة. تبطل الوكالة بوطئ الموكل لزوجته، لا إذا قبلها أو باشرها دون الفرج، لأن هذا الوطء منه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها، ولهذا يكون الوطء رجعة في المطلقة رجعية، بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها، لا تعد رجعة في المطلقة الرجعية. قال: أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، بطلت. إذن تبطل الوكالة في هذه الحالة لدلالة هذا التصرف، وهو المكاتبة أو التدبير، على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. نعم. أحسن الله إليكم. لا، وكل في العتق. أحسن الله إليكم. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله، لم يقبل إلا ببينه. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله المبطل الثالث، وهو عزل الوكيل. تبطل بعزل الوكيل لأن تصرف الوكيل إنما كان مستندا إلى الإذن، ويزول هذا الإذن بالعزل الصادر من الموكل. قال: ولو، قوله ولو هذه إشارة للخلاف وسيأتي. قال: قبل علمه، يعني قبل علم الوكيل بموت موكله أو عزل موكله له. ثم ذكر تعليل ذلك، قال لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق، يعني قياسا على الطلاق. إذن هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على المذهب نعم، ولو قبل علمه. والقول الثاني في مسألة وهي رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينعزل بعزل الوكيل قبل علمه، لا ينعزل بعزل الوكيل قبل علمه. وعلى المذهب إذا قلنا إنه ينعزل ولو قبل علمه، فإذا تصرف فهل يضمن أو لا يضمن؟ يعني ينبني على الخلاف الضمان وعدمه من الوكيل. فإن قلنا إنه ينعزل ضمن، وإن قلنا لا ينعزل لا يضمن. هذا على الطريقة. والطريقة الثانية وهي اختيار شيخ الإسلام أنه لا يضمن مطلقا، يعني حتى ولو قلنا إنه ينعزل قبل علمه فإنه لا يضمن، قال في الإنصاف وهو الصواب لأنه لم يفرط. قال ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل. لو كان قد وجد البيع أو التصرف من الوكيل فادعى الموكل أنه قد وجد العزل منه قبل التصرف أو البيع من الوكيل، فإنه لا يقبل هذا القول من الموكل. لماذا؟ لتعلق الحق بطرف ثالث، لتعلقه بطرف ثالث. قال إلا ببينة، فإذا قام الموكل بينة على ذلك عمل بها. يستثنى من هذه المسألة الطلاق، فيقبل قوله، يعني قول الموكل في دعواه عزل الوكيل قبل الطلاق، يقبل فيه الطلاق. أحسن الله إليكم. وتبطل أيضا بحجر السفه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها. أحسنت. هذا المبطل كم؟ الرابع. الرابع. السادس؟ الرابع. عدوا ماذا؟ جيد. طيب السادس لا بأس، ممكن. ولو قلنا أن الجنون ممكن يحتمل أيضا الخامس. على كل الحجر بسبب السفه أيضا تبطل به الوكالة. لماذا؟ لزوال أهلية التصرف، لأن هذا الذي قد وجد منه السفه سواء كان الوكيل أو الموكل لا يصح منه التصرف، فإذا كان لا يصح منه التصرف موكلا فلا يصح منه التوكيل، وإذا كان لا يصح التصرف منه وكيلا فإنه لا يصح منه التوكل على القاعدة المتقدمة. إذن إذا كان لا يملك التصرف فإنه لا يملكه غيره من جهته. أما إذا كان الحجر لفلس فهنا لا يخرج عن أهلية التصرف، لكن إذا كان قد حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بسبب الفلس فهنا أيضا تبطل لانقطاع تصرفه فيها. يعني إذا كان الحجر على الموكل بسبب الفلس أنه يترتب على الوكالة في الخصومة القبض. قال لأنه قد يرضى لخصومة من لا يرضاه للقبض، هذا ما ذهب إليه المؤلف. قال في الإنصاف قلت الذي ينبغي أن يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة، إن دلت عليه قرينة، كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله في بيع شيء أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة. تذكرون مسألة التوكيل في البيع، يعني مرت معنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الثاني هو الذي اختاره المرداوي في الإنصاف، عفوا القول الأول أنه يملك بالقرينة، وهنا يقول ينبغي أيضا هنا أن نقول إنه يملك القبض إذا وكل في الخصومة بالقرينة بناء على القول المتقدم وعلى المسألة المتقدمة. قال والعكس بالعكس، عندنا فرق بين أن يعبروا وكذلك العكس وبين أن يعبروا والعكس بالعكس. إذا قالوا وكذلك العكس كما في مسألة الرد بالعيب قبل قليل، في مسألة إذا كان قد رضي الوكيل بإسقاط خيار العيب، ومسألة إذا كان لم يرضى ثم جاء الموكل، فعندنا هذه عكس المسألة، يعني الحكم واحد فيهما أن الحق للموكل صورتين. أما إذا قالوا العكس بالعكس يعني إذا عكست الصورة فينعكس الحكم قال فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها. إذن يملك الوكيل في القبض الخصومة كما لو وكله في شراء شيء فإنه يملك تسليم الثمن، أو إذا وكله في بيع شيء فإنه يملك تسليم المبيع. هذا عندهم مما لا يتم الشيء إلا به. قال فهو إذن فيه عرفا. إذن هنا عندنا دليلان أو تعليلان، أول لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، الثاني قال فهو إذن فيها عرفا. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يملك الخصومة إلا بإذن خاص، ويمكن أن تستنتجوا تعليل القول الثاني هو عكس تعليل القول الأول، هو مثل تعليل القول الأول في المسألة السابقة. لا نطق، لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة، يعني نقول والتعليل العكس، والتعليل بالعكس كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قيب له أو عليه، فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا. أحسنت. إذا قال الموكل لوكيله اقبض حقي من زيد، فإن للوكيل أن يقبض الحق من وكيل زيد. إذا قال ملكه من وكيله، يعني ملك وكيل الموكل الأول قبض الحق من وكيل زيد، واضح كذا؟ إذن لو قال اقبض حقي من زيد، فوكل زيد إنسانا في الدفع إليه كان له القبض منه، يعني الوكيل الأول أن يقبض من الوكيل الثاني لأنه قائم مقامه، لأن الوكيل الثاني قائم مقام زيد، فالوكيل الأول قائم مقام صاحب الحق والوكيل الثاني قائم مقام زيد، واضح؟ قال ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤبر بذلك، ولا يقتضيه العرف. لماذا؟ الموكل قد يرضى ببقاء الحق عنده الورثة لأن الحق انتقل إليهم، بينما في المسألة الأولى الحق في ذمة زيد وهذا وكيل عن زيد، فكأنه قبض الحق من زيد، بخلاف المسألة الثانية لأنه انتقل الحق إلى الورثة. ولا يقال في هذه المسألة إن الوارث قائم مقام المورث فهو كالوكيل، يعني لماذا فرقنا بين مسألة الإرث ومسألة الوكالة السابقة؟ لأن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى تسليمه، وليس الوارث كذلك. يعني لا نقول إن الوارث في هذه المسألة يقوم مقام المورث فنقول الوارث له حكم الوكيل، يعني هذا الوارث له حكم وكيل زيد في المسألة المتقدمة، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن الوكيل إذا دفع بإذن زيد فإنه يجرى مجرى تسليم زيد للمال في المسألة السابقة، أما الوارث فليس كذلك لأن الحق انتقل إليه فصار ملكا له، واستحقت المطالبة من على الوارث لا على المورث، فنقول المطالبة تكون على المورث هنا أصالة لا نيابة، بخلاف المسألة السابقة فالمطالبة على الوكيل نيابة، بينما هنا هي أصالة. ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا هنث بفعل وكيله دون من؟ وارثه. لو حلف لا يفعل شيئا ثم فعله وكيله وكان قد وكله به فيحنث لأنه يقوم مقامه، لكن لو فعله وارثه لا يحنث، فعندنا فرق بين الوارث وبين الوكيل. قال لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حق الذي قبله، الذي قبله يعني في جهته، قال أو عليه، يعني كما لو قال اقبض حق الذي عليه، فله يعني للوكيل القبض من وارثه. يعني عندنا فرق بين مسألة أن يقول اقبض حقي من زيد وبين أن يقول اقبض حق الذي قبله أو الذي عليه، فإذا قال الذي عليه أو الذي قبله فهنا يطالب الورثة، له أن يقبض من الورثة، بخلاف المسألة السابقة قال لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، هنا الوكالة شملت أيضا القبض من الورثة. قال وإن قال قبضه اليوم لم يملكه غدا. الأصل إذا قيدت الوكالة فهي في محل تقييدها، فهنا قيدت الوكالة بزمن معين، فليس الوكيل أن يتعدى هذا الزمن. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. نعم. إذا كان الوكيل قد وكل في الإيداع، وكل زيد عمرا أن يودع عمرو مال زيد عند خالد، فلو أكل في الإيداع ثم هنا عمرو أو أودع المال عند خالد ولم يشهد آخر على هذا الإيداع، ثم المودع هذا خالد أنكر أن المال قد أودعه أو أن العين قد أودعها، فهنا هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ قالوا لا يضمن. لماذا؟ قال لعدم الفائدة في الإشهاد. يعني يقول حتى ولو أشهد عمرو على خالد أنه قد أودعه ثم جاء خالد فقال إني قد رددت المال فإنه يقبل قوله في الرد، أو قال إن المال قد تلف فإنه يقبل قوله في التلف، فصار الاستيثاق الصادر من الوكيل ابتداء لا فائدة منه. لماذا لا فائدة منه؟ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، إذن لا يكون الوكيل حينها مفرطا في عدم الإشهاد. وهذا فيما إذا كان قد وكل في الإيداع، بخلاف ما إذا وكل في قضاء الدين كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. هذا المذهب. القول الثاني في مسألة أنه يضمن إلا فيما يعد ترك الإشهاد فيه ليس تفريطا. يضمن إلا فيما يعد ترك الإشهاد فيه ليس تفريطا. ثم استطرد المؤلف رحمه الله يبين أنه إذا كان الوكيل قد وكل في قضاء الدين فإنه يضمن. قال وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن. إذن تستنتج من هذا أنه لا بد أن يشهد وإلا ضمن، ويقيد هذا الحكم بأنه ما لم يكن بحضور الموكل. فقوله بغير حضور الموكل قيد مفهومه أنه إذا كان هذا القضاء بحضور الموكل فإنه لا يضمن الوكيل، لأن ترك الوكيل الاحتياط والإشهاد كان برضا من الموكل بما فعله وكيله، كما لو أذن الموكل للوكيل في القضاء بغير إشهاد هنا لا ضمان عليه أيضا لأنه قد أذن له بترك الإشهاد، فصريح قوله يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال إذا كان قد أذن له في ترك الإشهاد. قال ولم يشهد، إذن يترتب على هذا أنه لا يقبل قول الوكيل على الغريم إلا ببينة، لأن الوكيل يقول قد قضيت الحق لصاحب الحق ويقول صاحب الحق لم يقضن الحق، فقول من نأخذ؟ قول صاحب الحق، إلا إذا أتى الوكيل ببينة. لماذا؟ لأن هذا الوكيل ليس أمينا لصاحب الحق وإنما هو أمين للموكل، فيقبل قوله فيما تنظر فيه الأمانة للموكل، أما فيما يتعلق بحق الآخر فلا يقبل قوله. طيب هنا لا يقبل قوله على غريم إلا ببينة، لأن هذا الوكيل ليس بأمين على صاحب الحق وإنما هو أمين على الموكل، فلا يقبل قوله على صاحب الحق في هذا الحكم، كما لو كان قد ادعى الموكل هذا الأمر فإنه لا يقبل قوله الموكل. لو ادعى الموكل أنه قد قضى الحق وادعى صاحب الحق أنه لم يقضيه فالأصل عدم الرد، فلا بد من أن يأتي الموكل ببينة، فهنا أيضا الوكيل له حكم الموكل. قال ضمن، يضمن الوكيل هنا هذا الحق سواء كان قد صدقه الموكل في القضاء أو كذبه، لا عبرة بالموكل، سواء صدقه بأنه قضى أو كذبه يضمن. لماذا؟ لأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ، وهذا لم يوجد، يعني لم يوجد من الوكيل قضاء مبرئ، يعني حتى لو صدقه أنه قضى الحق فإنه لا يطالب صاحب الحق وإنما يطالب الوكيل، لأنه قد فرط بترك الإشهاد وعدم القضاء المبرئ. كما لو كان الموكل قد أمر الوكيل بالإشهاد ثم ترك الوكيل الإشهاد فإنه يضمن الوكيل حين لمخالفته أمر الموكل. ماشي. قال إذا أنكر رب الدين. إذن إذا أنكر رب الدين فإن الوكيل يضمن لأنه مفرط بترك الإشهاد كما لو فرط في البيع بدون ثمن مثلي. طيب، فإن قيل الموكل لم يأمر الوكيل أصلا بالإشهاد فلماذا تضمنونه مع أنه لم ينص على الأمر بالإشهاد؟ فالجواب إن إطلاق الأمر بالقضاء يقتضي هذا، لأنه لا يثبت القضاء إلا بالتوثيق، فيصير كما لو أمره بالبيع والشراء فإن العرف يقتضي ذلك للعموم. قال وتقدم في الضمان، المسألة المتقدمة في الرهن عند قول المؤلف رحمه الله كوكيل في قضاء الدين فحكمه حكم العدل، تقدمت معنا في باب الرهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. حسن. الأصل أن الوكيل أمين، فإذا كان قد تلف المال في يده بلا تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه نائب المالك في يده وفي تصرفه، فإذا هلك المال في يد الأمين كما الوكيل كما لو هلك في يد الموكل المالك. قال ولو بجعل، يعني ولو كانت وكالته بجعل لأنه أمين أشبه المودع فيده يد أمانة. قال فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن، لماذا؟ لأن كل أمين وجد منه تفريط أو تعد فإنه يضمن لأن يده تنتقل من يد أمانة إلى يد ضمان. قال أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر فإنه يضمن أيضا، لماذا؟ لأنه يكون متعديا بإمساك هذا المال بعد الطلب، وهذا فيما إذا كان يتمكن من دفع المال، فيما إذا كان يتمكن من دفع المال، فإذا تمكن من دفع المال بعد الطلب ثم تلف فإنه يضمن، أما إذا تلف قبل التمكن من الرد فإنه لا يضمن لأنه لا يعد مفرطا. نعم. خلاص ويقبل قوله. نعم. إذا كان أحسن الله إليكم ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه. أحسنت. إذا كان الوكيل قد ادعى عدم التفريط فهل يقبل قوله في نفي التفريط أو لا يقبل؟ يقبل. إذا ادعى الهلاك تلف المال فإنه يقبل قوله بشرط أن يكون هذا مع يمينه، قال لأن الأصل براءة ذمته. إذن هو أمين، فإذا كان شيء مما يتعذر إقامة البينة عليه فإنه لا يكلف ذلك كالمودع، ولأنه أيضا منكر لما يدعى عليه، والقول قول المنكر لأن الموكل يدعي أنه مفرط فهو الذي يطالب بالبينة الموكل، أما هذا منكر، وهذا أيضا يقال في كل من كانت يده يد أمانة، فكل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة مثل الأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر، فهؤلاء كلهم يدهم يد أمانة ويقبل قولهم في النفي في نفي التفريط وفي الهلاك. لماذا؟ لأننا لو كلفناهم إثبات الهلاك أو إثبات نفي التفريط مع التعذر لم تنع الناس من الدخول في الأمانات مع دعوة الحاجة إليها، وهذا فيه ضرر عظيم. لكن هنا قيد مر معنا أيضا في الحجر، إذا كان قد ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه لا بد من إقامة البينة عليه، كما لو ادعى التلف بحريق عام أو نهب جيش فإنه لا بد من إقامة البينة عليه، لذا قوله. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر هذا قيد يفيد أنه إذا ادعى أحدهم التلف وأطلق لم يذكر السبب، أو كان قد أسند هذا التلف إلى أمر خفي فإنه يقبل قوله، يقبل قوله. لكن إذا ذكر أمرا ظاهرا فلا بد من إقامة البينة على الأمر الظاهر. قال كلف إقامة البينة عليه، لماذا؟ لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى على الناس فلا يتعذر إقامة البينة عليه، وأيضا لأن الأصل عدم هذا الأمر الظاهر فلا بد من إقامة البينة عليه. قال ثم يقبل قوله فيه، إذن إذا ثبت أن التلف كان في يده من غير تعديه، إما لقبول قوله أو لإقرار الموكل بذلك أو بوجود البينة أو لوجود البينة، فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، سواء كان قد تلف المتاع الذي أمر ببيعه أو كان قد باع هذا المبيع ثم قرض الثمن فتلف الثمن، سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل، فإنه نائب المالك ويده يد أمانة في التصرف وفي الهلاك، فإذا هلك المال في يده فيكون كالهلاك في يد المالك، ويجري مجرى المودع والمضارب ونحو ذلك والمضارب ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قوبل قول الوكيل، وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل، وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمن بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. أحسنت. إذا كان قد وكله في شراء شيء فاشتراه لكنهم اختلفا في قدر الثمن، فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول الوكيل. لماذا؟ لأن من كان القول قوله في أصل الشيء يكون القول قوله في صفته. ثانيا، لأنه وكيل في الشراء فيكون القول قوله في قدر ثمن المشترى كالمضارب. إذن يقبل قول الوكيل، يقبل قول الوكيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنهم إذا اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل، يعني وكله في بيع واختلف هل رد العين المبيعة إلى الموكل أو وكله في بيع ثم باع وقبض الثمن فاختلف في رد الثمن إلى الموكل، قال فقول وكيل متطوع. إذن عندنا كما مر معنا أيضا في باب الحجر، عندنا فرق بين مسألتين هامتين، وكثير من الإخوة يخلط بينهما. عندنا مسألة التلف وسبب التلف، فهنا يقبل قول الأمين، يقبل قول الأمين مطلقا، من كانت يده يد أمانة فإن القول قوله في التلف والقول قوله في سبب التلف. أما الرد فنفرق بين الأمناء، فنقول إذا كان الأمين قد قبض المال لمصلحة نفسه فإنه لا يكون قول قوله، وإذا كان قبض المال لمصلحة غيره فإنه يكون القول قوله، يكون القول قوله في الرد. إذن عندنا فرق بين مسألة التلف ومسألة الرد، فالرد نفرق فيها بين الأمناء، أما مسألة التلف فلا نفرق فيها بين الأمناء. لذا قال وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى موكل فقول وكيل متطوع. لماذا؟ لأن هذا الوكيل قد قبض المال لنفع مالكه، يعني لمصلحة غيره، فيكون القول قوله كالمودع. قال وإن كان بجعل، يعني إن كان قد قبض الوكيل هذا المال بجعل يعني بمقابل، فقول موكل فلا يقبل حينها قول الوكيل. لماذا؟ لأنه قبض المال لنفع نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير، وسواء كان قد اختلف في رد العين أو رد ثمنها. إذن يعني يتحصل مما سبق أن الأمناء على ضربين، أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل، فهؤلاء يقبل قولهم في الرد، لأننا لو لم نقبل قولهم لامتنع الناس من قبول هذه الأمانات فيلحق الناس الضرر. النوع الثاني من الأمناء من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن، فهؤلاء لا يقبل قولهم. لماذا؟ لأن من قبض المال لنفع نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد كالمستعير. واضح؟ طيب نواصل ثم أبشر، نأخذ كل أسئلة، بقيت تقريبا ثلاثان. قال وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، يعني إذا كان يجوز له قبض الثمن، وتقدم معنا متى يجوز ومتى لا يجوز، فيكون هذا الثمن أمانة في يد الوكيل. قال لا يلزمه تسليمه قبل قبضه ولا يضمن بتأخيره قبل طلبه. لا يلزم الوكيل أن يسلم هذا الثمن للموكل قبل أن يطلب الموكل الثمن من الوكيل، وإذا أخر التسليم، إذا أخر الوكيل التسليم فإنه لا يضمن بهذا التأخير. لماذا؟ لأن الموكل قد رضي بكون هذا المال في يد الوكيل. أما إذا كان الموكل قد طلبه فأخر الوكيل الرد مع إمكان الرد ثم تلف هذا المال، فالحكم أن الوكيل يضمن، فالحكم أن الوكيل يضمن. قال ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه كما تقدم معنا في عدد من المسائل. نعم أحسن الله إليكم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزمه أي عمرا دفعه إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع، ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه قد لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه. فإن دفعه عمر فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمر فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمر على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. وإن كان المدفوع لمن بارك الله فيك، هذه مسألة مدعي الوكالة. قال من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر، عندنا شخص فضولي هو ادعى الوكالة اسمه بكر، يقول إن زيدا وكلني في قبض الدين الذي عليك يا عمر، فزيد له دين على عمر وقال بكر هذا أنا وكيل زيد في قبض الحق. هنا يقول لم يلزمه يعني عمرا دفعه إن صدقه، هذا الذي عليه الحق عمر لا يلزمه أن يدفع هذا المال إلى بكر ولو كان قد صدقه. لماذا؟ لماذا؟ قال لجواز أن ينكر زيد الوكالة، لأنه قد ينكر زيد أصلا هذه الوكالة فيرجع زيد على عمر فلا يستفيد عمر من تسليم هذا المال لبكر. هذا إلا إذا كان قد أتى بكر ببينة، فإذا قامت البينة فيلزم حينها عمرا الدفع، يلزم حينها عمرا الدفع. قال لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع. وهنا نفرق أيضا بين الوكيل وبين الإقرار بكونه وارثا، كما تقدم لو أقر عمرو بأن بكرا وارث لزيد، وارث من زيد، فإنه يلزمه أن يدفع له. لماذا؟ لأنه يتضمن براءة زيد وانتقال الحق لبكر. إذن إذا كان هذا في الإرث فإنه يقر بأنه لا حق لسوى بكر، فهنا يلزمه أن يدفع له المال. قال ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لا يلزم عمرا أن يحلف على كون بكر ليس وكيلا لزيد إذا كان قد كذبه. لماذا؟ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، يعني لو امتنع من الدفع فإنه لا يقضى عليه بالنكول، إذن لا يلزمه الحلف. قال فإن دفعه عمر فأنكر زيد الوكالة حلف، إذا كان عمرو قد دفع هذا المال لبكر ثم جاء زيد لعمرو وقال لماذا تدفع هذا المال لبكر، هذا ليس وكيلي أعطني المال، فهنا يحلف زيد لاحتمال صدق الوكيل فيها ويضمنه عمر، يعني يحلف زيد أنه قد صدقه، ولأن الأصل أيضا نعم إذا أنكر زيد وكان يحلف عفوا يحلف زيد على إنكار هذه الوكالة التي ادعاها بكر. لماذا؟ لاحتمال أن يكون بكر صادقا، ولأن الأصل عدم الوكالة فالقول قول زيد، إذن يحلف زيد لاحتمال صدق الوكيل فيها ويضمن عمر الحق لزيد، فيرجع زيد على عمر لأن الحق باق في ذمة عمر. تمام؟ إذن من عليه الحق إذا دفعه إلى الوكيل مع التصديق أو عدمه، يعني هذا عمر، يعني عمر دفع المال إلى بكر سواء كان قد صدق بكرا أو كذبه، فإذا حضر الموكل وهو زيد وصدق هذا الوكيل، صدق بكرا قال هو وكيل، برئ الدافع، برئ عمر. وإن كذبه فالقول قول من؟ زيد وهو الموكل مع يمينه لأنه منكر. فإذا حلف وكان الحق دينا فإنه لا يرجع إلا على عمر، لا يرجع إلا على الدافع وحده لأن الحق في ذمة عمر، فلا يطالب بكرا بشيء، ولا يبرأ عمر بتسليم الحق لبكر، فلا يبرأ عمر إلا بتسليم الحق إلى زيد لأنه صاحب الحق. ماشي؟ ماذا يترتب على هذا؟ قال ويرجع عمر على الوكيل مع بقاء ما قبضه وتعديه. الآن زيد أخذ حقه من عمر، لكن عمر يريد أن يرجع بحقه على بكر، فيقول يرجع إذا كان قد بقي في ذمته أو كان قد تلف وتعدى، إذا في هاتين الحالتين يرجع عليه. وهذا محمول على ما إذا كان قد كذبه. فإذا رجع عمرو على بكر بالمال فيكون الذي أخذه مقابل الذي دفعه لزيد، فيكون قصاصا مما أخذ منه صاحب الحق. إلى هنا تمام؟ إذن يرجع عمرو على بكر إذا كان المال باقيا أو كان قد تعدى فإنه يرجع عليه، هذا إذا كان قد كذبه. أما إذا كان قد صدقه فهنا إذا تلف بلا تفريط فإنه لا يرجع عليه لأنه قد صدقه، فلا يرجع عليه في هذه الحالة. إذن إذا كان قد تلف المال في يد الوكيل لم يرجع عليه عمرو بشيء، لأن عمرا مقر بأن بكرا أمين ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنه عين حقه، فإن تلفت ضمن أيهما شاء لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. أحسنت. طيب في المسألة الأخيرة نقول إذا كان عمرو قد صدق بكرا فإنه لا يرجع عليه، لماذا؟ لأنه يدعي أن ما أخذه المالك زيد هو ظلم، ويقر عمرو بأنه لم يوجد من صاحبه وهو بكر تعد ولا تفريط، فلا يرجع عليه بظلم غيره. يعني إذا كان هذا بكر قد ظلم بسبب زيد فإن عمرو لا يرجع على بكر، أما إذا كان قد دفع بغير تصديق فإنه يرجع مطلقا. أما إذا كان عمرو قد دفع لمدعي الوكالة وهو بكر بغير بينة دفع له وديعة فإنه يأخذها إذا وجدها لأنها عين ماله، لأنها عين حقه. إن تلفت هذه الوديعة فإن صاحب الحق يضمن أيهما شاء. يعني إذا كانت الوديعة عينا وكانت ملكا لزيد فدفع عمرو الوديعة لبكر ثم تلفت، فهنا زيد يضمن أيهما شاء، إما أن يضمن عمرا أو يضمن بكرا. لماذا؟ لأن الدافع ضمنها بالدفع، يضمن عمرا لأنها مدفوعة إليه وديعة أولا، والقابض قبض ما لا يستحق، أو يضمن بكرا لأن بكرا قد قبض ما لا يستحق قبضه، فله أن يضمن أيهما شاء. قال فإن ضمن الدافع، إن ضمن زيد عمرا، عمرو هو الدافع، لم يرجع على القابض إن صدقه. إذا ضمن زيد عمرا فعمر لن يرجع على بكر إذا كان قد تلفت عند بكر وكان عمرو قد صدق بكر كما تقدم، لم يرجع على القابض إن صدقه. وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، إن ضمن القابض فإنه لا يرجع على الدافع لأنها تلفت أيضا في يده. نعم. أحسن الله إليكم. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية، وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم. نعم. يقول في المسألة السابقة في ادعاء الوكالة نقول الحكم نفسه فيما إذا كان قد ادعى الحوالة، يعني ادعى إنسان أن صاحب الحق أي الدين أحاله به على الغريم، يعني ادعى بكر أن زيدا قد أحاله ليستوفي دينه من أن زيدا قد أحاله على بكر، مسألة الحوالة يعني عندنا الأطراف الثلاثة. إذا ادعى إنسان أن صاحب الحق أحاله بهذا الحق على الغريم فكدعوى الوكالة وكدعوى الوصية، فإذا صدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم يستحلف. لماذا؟ لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل، يعني الآن هذا يدعي الحوالة والمحيل قد ينكر هذه الحوالة، فهو كدعوى أيضا الوكالة والوصية. إذن العلة في جواز منع الوكيل كون الدفع لا يبرئ، صح؟ وكذلك هي موجودة هنا. والعلة في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقا والدفع إليه مبرئ وهو متخلف ها هنا، فيلحق بالوكيل ولا يلحق بالوارث. تمام؟ طيب. قال وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم. قلنا في مسألة الوكالة والحوالة والوصية كلها لا يلزمه الدفع إن صدقه ولا يلزمه الحلف إن كذبه، بينما إذا ادعى بكر أنه ورث زيدا، لأن زيدا وكله، فهنا إذا صدق عمرو بكرا لزمه أن يدفع إليه، وإذا كذبه يلزمه أن يحلف. قال: من ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأن عمرا مقر لبكر بالحق، ومقر وعمر مقر بأنه يبرأ بدفع هذا الحق لبكر، فيلزمه كما لو جاء صاحب الحق، كما لو جاء المورث. قال: واليمين مع الإنكار على نفي العلم. أما إذا أنكر عمر أن بكرا وارث لزيد، فهنا يلزم بكرا الحلف أنه لا يعلم صحة ما قال، يعني يكفي أن يحلف أنه لا يعلم أن بكرا وارث لزيد، لأن اليمين ها هنا إنما تكون على نفي فعل الغير، فكانت على نفي العلم. ولماذا نلزمه باليمين هنا؟ لماذا نلزمه باليمين عكس التعليل السابق؟ لأن من لزمه الدفع مع الإقرار يلزمه اليمين مع الإنكار. من لزمه الدفع مع الإقرار فيما لو أقر يلزمه أن يدفع، إذن يلزمه اليمين مع الإنكار كسائر الحقوق المالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. أبو حاتم في شيء؟ في صورة